بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم لنا أن الأصل في النكاح الحل، وأن التحريم عارض، وذكرنا دليل ذلك، وذكرنا أيضا أن المحرمات ينقسمن إلى قسمين: القسم الأول محرمات على سبيل التأبيد، والقسم الثاني محرمات على سبيل التأقيت. وأن المحرمات على سبيل التأبيد، التأبيد خمسة أنواع وبينا هذه الأنواع، وأن المحرمات على سبيل التأقيت نوعان. وسبق أن هذين النوعين هما: الأول ما كان بسبب الجمع، وهذا بينه القرآن وبينته السنة، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، وكما جاء في هذا الحديث أبي هريرة: لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها، سبب الجمع. فلا يجوز أن يجمع بين الأختين، ولا بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها. والقسم الثاني ما كان بسبب عارض ثم يزول، وهذا ضربنا له أمثلة، يعني ضربنا له قلنا مثل الزانية ومثل الكافرة ومثل المحرمة ومثل الرقيقة إلى آخره. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها. يعني يحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وهذا بإجماع، يعني بإجماع المسلمين، المسلمون مجمعون على ذلك. إذا طلق المرأة وانتهت عدتها فإنه يجوز له أن يتزوج، يجوز له أن يتزوج أختها، ويجوز أن يتزوج عمتها، ويجوز له أن يتزوج خالتها. وإذا طلق المرأة وانتهت عدتها يجوز له أن يتزوج ابنة أخيها وابنة أختها. وإذا طلقها، إذا كانت معه أو طلقها، هذا له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تكون المرأة لا تزال في عصمة نكاحه، فهنا بالإجماع إنه لا يجوز له تزوج العمة ولا الخالة ولا بنت الأخ ولا بنت الأخت. الحالة الثانية أن يطلقها طلاقا رجعيا، أيضا لا يجوز له أن يتزوج أختها، هذا طلاق رجعي، لا يجوز له أن يتزوج أختها ولا عمتها ولا خالتها ولا بنت أخيها ولا بنت أختها. إذا كان الطلاق رجعيا، لماذا؟ لأن الرجعية زوجة لها حكم بقية الزوجات، ولهذا لها النفقة ولها السكنة، ولا يجوز أن تخطب ولزوجها أن ينظر إليها وأن يخلو بها وأن تسافر معه إلى آخره، إلا أنه لا قسم له. هناك يعني لا قسم له، هناك أيضا أحكام أخرى ذكرها ابن رجب رحمه الله في كتابه القواعد تخالف، يعني لا قسم لها، يعني هناك أيضا أحكام أخرى ذكرها ابن رجب رحمه الله في كتابه القواعد تخالف فيه الرجعية بقية الزوجات. والله عز وجل يقول: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، فسمى الله عز وجل المطلقة بعلا، مما يدل على أن المطلقة الرجعية أنها زوجة، فنقول هنا لا يجوز. القسم الثالث، القسم الثالث أن يطلقها طلاقا بائنا، كان يطلقها آخر الطلقات الثلاث، فهل يجوز أن تتزوج أختها، عمتها، خالتها، ابنة أخيها، ابنة أختها؟ أيضا نقول لا يجوز. هذا ما عليه أكثر العلماء، جماهير العلماء، أن هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن آثار النكاح لا تزال باقية، ومن آثار النكاح العدة، من آثار النكاح العدة. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عقبة ابن عامر قال قال صلى الله عليه وسلم: إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. وقول المؤلف رحمه الله باب الشروط في النكاح. الشروط جمع شرط، الشروط جمع شرط، وهو في اللغة يطلق على معاني، منها التزام الشيء، وأما في الاصطلاح فهو ما يشترطه أحد الزوجين مما له به منفعة ومصلحة، ما يشترطه أحد الزوجين مما له به منفعة ومصلحة. وفرق بين شرط النكاح والشرط في النكاح. شرط النكاح من وضع الشارع، والشرط في النكاح من وضع العاقد. شرط النكاح يكون قبل العقد، والشرط في النكاح يكون قبل العقد وفي صلب العقد في زمن الخيار. شرط النكاح الإخلال به يترتب عليه فساد العقد، وأما الشرط في النكاح فالإخلال به لا يترتب عليه الفساد، وإنما يترتب عليه عدم الإلزام، يعني يترتب عليه عدم الإلزام. وحكم الوفاء بالشروط في النكاح، يقول الوفاء واجب، نعم واجب، وقد دل له هذا الحديث: إن أحق الشروط أن توفوا به. هذا يدل على أن الشروط يجب أن يوفى بها، قوله أحق، لكن أشدها أحقية وتأكدا في الوفاء هي الشروط التي تكون أين؟ ها؟ الشروط التي تكون في عقد ماذا؟ الشروط التي تكون في عقد النكاح، هذه أشد الشروط أحقية وتأكدا في الوفاء بها. قال: ما استحللتم به الفروج، يعني ما استحللتم به الفروج. ويستثنى من ذلك الشروط الباطلة، يعني يستثنى من ذلك الشروط الباطلة، فالشروط التي تحلل الحرام أو تحرم الحلال فهذه مستثنات. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحبتها. فلو أنها قالت: أنا أتزوج هذا الرجل لكن بشرط أن يطلق امرأته، فنقول بأن هذا شرط باطل، نعم نهى عنه، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. الشغار في اللغة، والشغار هذا من الشروط الباطلة، يعني الشغار هذا من الشروط الباطلة التي تبطل العقد، وسيأتينا إن شاء الله ما يتعلق بالشروط إن شاء الله، وسنعيد فيها شيء من التقسيم. لكن نقل الحديث عندنا: الشغار، الشغار هذا من الشروط الباطلة أو الفاسدة المفسدة للعقد، مثل نكاح المتعة من الشروط الفاسدة المفسدة، مثل نكاح التحليل من الشروط الفاسدة المفسدة. الشغار في اللغة مأخوذ من شغر الكلب، رجله إذا رفعها لكي يبول، مأخوذ من شغر الكلب رجله إذا رفعها لكي يبول. شبه قبح هذا النكاح بهذا القبح من الكلب، أو بقبح هذا الفعل من الكلب. و نعم، وقيل بأنه في اللغة الخلو، ومنه قولهم وظيفة شاغرة يعني خالية، يعني وظيفة خالية. أما بالنسبة لتعريفه في الاصطلاح فهو أن يزوج الرجل موليته على أن يزوجه الآخر موليته، أن يزوجه الرجل موليته على أن يزوجه الآخر موليته، هذا هو الشغار في الاصطلاح. واختلف العلماء رحمهم الله في ضابط الشغار، هذا تعريف كما ذكرنا من حيث الجملة، لكن اختلف العلماء رحمهم الله في ضابط الشغار على ثلاثة أقوال. القول الأول أو الأول أن الشغار لا بد فيه من أمرين، الشغار لا بد فيه من أمرين. الأمر الأول الشرط، زوجتك شرط أنك تزوجه، أو شرط تزوج ابني، أو زوجت ابنك بشرط أنك تزوج ابني، وهكذا وجود الشرط، هذا الشرط، هذا الشرط الأول. قالوا لكي يكون شغارا لا بد من أمرين، الأمر الأول وجود الشرط، الأمر الثاني لا يكون هناك مهر، لا يكون هناك مهر، فيتوفر الشرطان فإنه شغار، لا بد من الشرطين. وهذا ما ذهب إليه الحنابلة رحمهم الله تعالى، ودليله ما جاء في هذا الحديث مدرجا، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوج الآخر ابنته وليس بينهما صداق. الرأي الثاني، أن الشغار هو وجود الشرط ولو كان هناك صداق، الشغار هو وجود الشرط ولو كان هناك صداق، وهذا ما ذهب إليه القرقي رحمه الله تعالى، أنه متى وجد الشرط فهو شغار، وإن لم وإن كان هناك ماذا؟ هناك صداق، الصداق هذا لا أثر له، نعم لا أثر له. واستدلوا على ذلك في هذا الحديث أن الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. وأما قوله والشغار إلى آخره فهذا مدرج، نعم هذا مدرج في الحديث. وعلى هذا إذا وجد الشرط فإن العقد باطل ويكون من الشغار المنهي عنه. والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله له رسالة في هذا، نعم له رسالة في هذا. الرأي الثالث، أنه إذا توفرت ثلاثة شروط فليس شغارا ولو كان هناك شرط، إذا توفرت ثلاثة شروط ليس شغارا ولو كان هناك شرط. والشروط هي: أولا وجود الصداق، وثانيا رضا المرأتين، وثالثا أن يكون كل من الزوجين كفءا. قالوا شرط القول الثالث أنه لا بد من شروط ثلاثة، إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة حتى ولو كان هناك شرط. والشروط هي رضا المرأتين، وأن يكون كل من الزوجين كفءا، وأيضا وجود مهر المثل لكل واحدة من المرأتين، يوجد مهر المثل لكل واحدة من المرأتين. وعلة هذا القول، قالوا هم نظروا إلى ما هي العلة التي من أجلها نهي عن الشغار. العلة التي من أجلها نهي عن الشغار هو ظلم المرأة، لأنه إذا كان الشخص لا يزوج إلا من يزوجه لن ينظر إلى الكفاءة، ولا ينظر إلى رضا المرأة. فإذا كان هناك كفاءة الزوجين وفيه أيضا رضا المرأة وفيه أيضا المهر، هنا أحيط المرأة والمرأة أخذت حقها. ومع ذلك نقول الأقرب في هذه المسألة نعم الأقرب في هذه المسألة وما ذهب إليه أهل القول الثاني، وأنه متى وجد الشرط فإنه شغار، متى وجد الشرط نقول بأنه شغار نعم، وهذا هو الأحوط في هذه المسألة والأحوط للمرأة. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك.